في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين. ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص؟ الراجع قال إن سورة الأنفال تشبه سورة التوبة، فعند استقاد النص من النبي عليه الصلاة والسلام على موضع سورة البقرة، على موضع سورة براءة، لجأ الصحابة إلى القياس من حيث الشبه، حيث المعنى، فشابه الإيه؟ المعنى، فوجدوا التوبة أشبه بإيه؟ من حيث المعنى بسورة الأنفال. أي نعم، يقول: ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس السبأ عند عدم النص، ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأنفال فألحقوها بها، فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام؟ يعني أولى أن يعتد بالقياس الصحيح يعني فيها. نحتاج لشرح بعض الألفاظ في هذا الحديث. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم؟ ما حملكم يعني ماذا كان الذي الباعث لكم على أن عمدتم، أي قصدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما قطرة بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتوهما في السبع الصول، فما حملكم على ذلك؟ قوله: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المتاني، وهي من المتاني. أي نعم، يقول بعض العلماء: أول القرآن يفسر تقسيم معين، فأول القرآن السبع الطوال، أول القرآن الكريم السبع الطوال، ثم ذوات اللئيم، ثم المثاني، ثم المفسر. هذا تقسيم القرآن الكريم، السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وانتظروا قليلا لتحديد السبع. واضح؟ يليها إلى ذوات المئين، يعني الصور اللي هي ذوات المئات فيها مئة آية، ثم المثاني، ثم المفصل. قوله: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، الأنفال من الإيه؟ من المثاني، من المثاني يعني من السبع المثاني، من السبع المثاني وهي السبع الطوال. وقال بعضهم: المثاني من القرآن ما كان أقل من المئيل، يعني السورة التي تقل عن مئة آية فهي تكون من الإيه؟ من المثاني. هذا قول بعض العلماء، يعني المثاني من القرآن ما كان أقل من المئيل. طيب لماذا أطلق على الأنفال وقال هي من المثاني؟ كم عدد سورة الأنفال؟ 75 آية، وهي أقل من 100، فلذلك اعتبر أن المثاني يعني السبع الطول في الأول يليها أو يثنى في كيف تميت المثاني، يعني بعد الطول الإيه؟ المثاني. وقلنا التعريف المثاني هنا إنها ما كان أقل من 100 آية، وذلك قال وهي من المثاني. واضح؟ وأنتم تعرفون أيضا أن القرآن جميعه أحيانا يسمى مثاني، مثاني تقتعر منه قلوب الذين افتنوا أو ثنيت في النزول. وقال في النهاية: المثاني السور التي تقصر عن المئين، عن المئين يعني تقل عن 100 آية وتزيد عن المفصل، كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني، كأن المئين هي السور التي فيها 100 فما فوق، هذه مبادئ يعني شيء يبدأ به، أول شيء يبدأ به والأول يعني إيه؟ ما يثنى به، وذلك في المثاني. فالقرآن كان يقسم مكان فوق المئة، الثاني أو المثاني الذي يليه هو مكان دون المئة، ولذلك سميت الأمثال إيه؟ من المثاني، يعني لأنها أقل من المئة. وإذا لاحظنا هنا يقول: ما حملكم على أن عمدت من المثال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، لأن سورة التوبة 29 آية، 129 آية. واضح؟ فقرنتم بينهما، فقرنتم بينهما، يعني طبعا توجيه يعني هذا السؤال، توجيه هذا السؤال أن الأمثال ليست من السبع الطول لقصرها عن المئيل، لأنها 75 أو 77 آية، وليست غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءة. أي نعم. فيقول هنا: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئيل، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول، فما حملكم على ذلك؟ قال الطيبي: دل هذا الكلام على أنهما نزلتا أو نزلتا منزلة سورة واحدة وكملت سبع الطول بها. يعني إذا يعني أهل الأول من السبع الطول اتفقنا على تقريبا، يعني نقول على ستة منها، لأن برضو في كلام في هذا، لأن بعض الناس تعد السبع الطول بالسبع من إيه؟ من الفاتحة. يبقى الفاتحة الفاتحة البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف، يبقى كأن على هذا القول تنتهي السبع الطول بالأعراف. بعضهم يقول لا، تبدأ بالبقرة، واضح؟ البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف. فبعضهم يقول الأمثال قصيرة، واضح؟ فبعضهم يقول السابعة سابعة السبع الطول هي الأمثال، وبعضهم يقول لا، مجموع الأمثال والتوبة هو الإيه؟ السبعة الطول. بعضهم يقول لا، بما أن في اختلاف بين الأمثال والتوبة فالسابعة هي لا يونس، قول غريب، واضح؟ فهذا بالنسبة لكلام العلماء. يقول الإمام الطيبي: دل هذا الكلام على أنهما نزلتا الأمثال والتوبة، نزلتا منزلة سورة واحدة وكمل السبع الطول بها، يبقى تكون على هذا السبع الطول هي التوبة والأمثال مجموعهما عملتا كسورة واحدة. ثم قيل: السبع الطول هي البقرة وبراءة وما بينهما، وهذا هو المشهور، سبع الطول البقرة وبراءة الاثنين وما بينهما الطول الأخرى. لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها، وهو يحتمل أن تكون الفاتحة فإنها من السبع المثاني، أو هي السبع المثاني ونزلت سبعتها منزلة المئين، ويحتمل أن تكون الأمثال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليها. وصح عن ابن جبير أنها يونس. فهذا وجه للخلاف في تحديد السبع الطول. المهم أن ابن عباس لما قال لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئيل، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول، فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده، بعض من يكتب عنده من كتبة الوحي، يعني زيد بن ثابت وكمعاوية رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. في السورة يعني معناها أن ترتيب الآيات كان توقيفين، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن. والتعبير هنا دقيق، من آخر، يعني كأنه لم يقطع بأنها كونها آخر، باعتبار أن هناك دليل على أن سورة النصر هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، ولم يبين لنا أن التوبة امتداد للأمثال، واضح؟ بخلاف سائر سور القرآن، لأنهم كانوا يعرفون بتوقيف من النبي عليه السلام ترتيب سور القرآن ما عدا هذا الموضع بالذات. يقول: ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، بناء على قياس السبه لما لاحظوا السبه بين الأمثال وبين التوبة، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما قصر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. أي نعم.

تتحركون بحرية لمدة 4 أشهر لا يتعرض لكم أحد، لكن بعد انتهائها لا يوجد عهد بيننا وبينكم. نعم. فسيخة في الأرض يقدر فيها إيه؟ فسيخة في الأرض يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذينا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر. متى تبدأ هذه 4 أشهر؟ من يوم النحر، من يوم النحر، لأنه بعد ذلك قالوا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر أول أيام عيد الأضحى، إلى فترة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، من شهر ربيع الآخر، ما قلت الثاني لأن قلنا ربيع الأول ربيع الثاني معناه يحتمل يكون في ثالث ورابع وخامس، لكن العادة في مثل هذا أن يقال ربيع الأول وربيع الآخر لأنه لا ثالث، فالأول والآخر. نعم. فلو عددنا 4 أشهر من يوم الحج الأكبر حتى نجد تنتهي في 10 يخلون من ربيع الآخر، والمقصود تأمينهم من القتل، مقصود من هذا الأمر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر أنتم آمنون، سيروا في الأرض حيث شئتم، فالمقصود تأمينهم من القتل وتفكرهم واحتياطهم، ليعلموا أنه ليس لهم بعدها إلا السيف، وليعلموا قوة المسلمين إذ لم يخسوا استعدادهم لهم. وهذه 4 أشهر وهذه 4 أشهر كانت عهدا لمن له عهد دون 4 أشهر فأتمت له، فأن من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كانت، لقوله تعالى فأتموا إليه عهدهم إلى مدته. يوضح هذا الكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فيقول قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يقول الشنقيطي ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين، براءة من الله ورسوله إلى الذين دي تفيد إيه؟ عموم أي فئة من المعاهدين من الكفار، إلى الذين عاهدتم من المشركين، فظاهر الآية يفيد العموم، عموم كل من عاهد كل من عاهدهم المشركون أو المسلمون. فيفهم منها أنه بعد انقضاء أشهر الإمهال 4 المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر لا عهد لكافر، يعني معناه أن بعد ما تمر 4 أشهر لا يبقى لأي كافر على الإطلاق مهما كانت مدة عهده عهد، تكون نجدت جميع ونقض جميع العهود. وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء، والذي يبينه القرآن الكريم ويشهد له من تلك الأقوال هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين، أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من 4 أشهر. يعني هذه البراءة وهذا الكلام بنقض العهود هو فقط يقتصر على طائفتين، يتناول طائفتين من الناس، الأولى هي الطائفة أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين في عهد لكن غير محدد بمدة، فهؤلاء أول يعني أول من يقتضون بهذه البراءة اللي هم إيه؟ أصحاب العهود المطلقة التي لم يحدد لها أجل أو نهاية، واضح هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من كانت مدة عهده المؤقت نوع عهد مؤقت ومؤجل مثلا لأقل من 4 أشهر. ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج، وكما تعلمون يعني من حد منكم يعرف هذا ان كل الشغل كله في يوم النحر، الشغل كله كان عدة وظائف تؤدى في يوم النحر. اي نعم. واما يعني عمل يوم عرفة فهو كف ظهوري والاغتسال بين يدي هذا اليوم، كان الاغتسال بين يدي طواف الزيارة، واضح؟ فاذا يوم الحج الاكبر الراجح انه يوم النحر. روى الأئمة وهنا آثارا كثيرة فيما يتعلق بنزول هذه السورة المباركة. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ فأراد الحج، أراد أن يحج في هذه السنة، ثم قال إنما يحجر المشركون فيطوفون عراه فلا أحب أن أحج. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، والحال أن المشركين يطوفون عراه على عادتهم القبيحة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، يعني لا أذهب إلى البيت

فالالف واللام للعهد، ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعة الى وقتها بالحرمة. دين سبحان العبران القوية دي، شوف بيقول ايه، بيقول وضع المظهر موضع المضمر، يعني قال فاذا انسلق الاشهر الحرم، هي السياق كان يقول ايه، فاذا انسلقت فاقتلوا المشركين، لان سبق ذكر اربعة اشهر، النبي قال ايه فسيح في الارض اربعة اشهر، فمقتضى السياق العادي ان يقول ايه سبحانه وتعالى فاذا انسلقت يعني اربعة اشهر، وتعود هذه التاء الى اربعة اشهر لان سبق ذكرها من قبل، لكنه عدل عن التعبير عنها بالفاء التأليف او بالغيبة الى قوله فاذا انسلق الاشهر الحرم، لان اذا عبر عنها عنها بالغائب لن يمكن وصفها بالايه بكونها حرما، لكن لما قال فاذا انسلق الاشهر الحرم يعني امكن هنا ان توصف بكونها حرما بخلاف من المستعمل الايه المضمر، فانه لن يتواجد كلمه الايه الحرم، والمقصود هنا وصفها بانها حرم لانه حرم فيها قتل الايه المشركين وتعرضوا لهم خلالها، فلذلك يقول هنا فالالف واللام للعهد، للعهد يعني الاشهر التي سبق الكلام عليها انفا قريبا، ووضع المظهر كلمه ايه المظهر هي الاشهر، موضع المظهر فلم يقل فاذا انسلخت ليكون ذريعه الى وصفها بالحرمه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم تأكيدا لما ينبه عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهم، لأن هي كلمة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر كنا في تفسيرها يعني قولوا لهم سيروا في الأرض أملون آمنين أربعة أشهر، فهنا وضفها تأكيدا لهذا المعنى اللي هو الأمان لهم في خلال أربعة أشهر، يعني قال فإذا انسلق الأشهر الحرم يعني تأكيد لأن دماءهم حرام التعرض لها في خلال هذه الأشهر، واضح؟ نعم، معنى فيه من مزيد الاعتناء بشأنها أي بشأن هذه الأشهر، وقيل المراد بالأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباخر، واختاره ابن جرير وضعف هذا القول لأنه لا يساعده النظم الكريم، النظم الكريم لا يساعد هذا التفسير لأنه يأباه ترتبه عليه بالفاء، لأن الله تعالى قال فإذا انسلق الأشهر الحرم فقتله المشركين، فهذا مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني مجرد أن ينقضي تواليها حينئذ تنتهي، واضح؟ فالترتيب بالفاء يدل على التوالي، يدل على التوالي، والأشهر الحرم المذكورة في الآية الأخرى منها أربعة الحرم غير متوالية، رجب مفرد ثم بعد ذلك ذو القعدة وذو الحجة والمحرم يعني على فردين ونسف واحدين. قال ابن القيم الحرم هنا هي أشهر التسيير، تسير في الأرض أربعة أشهر، أولها يوم الأذان وهو يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، فإن تلك واحد فرض هو رجب وثلاثة فرض هي ذو القعدة وتالياه، ولم يسير المشركون في هذه الأربعة فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، لأن بالعقل تأملوا لو أن المقصود تسيح في الأرض أربعة أشهر اللي هي الأشهر الحرم اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، طيب عد بقى من رجب لحد من شهر رجب، يبقى رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة وذو المحرم، هتبقى أسرع سبع أشهر، سبع أشهر إذا انسلخ الأشهر الحرم معناها يعودوا سبع شهور مش أربع شهور، فالأقرب هنا أنها تكون إيه الرجح أنها تكون أربعة أشهر كما يعني ذكرنا. ثم قال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الأمر بتخلية السبيل معلق على شروط ثلاثة، فإن تابوا بماذا؟ بالتوحيد، تابوا عن الشرك فإن تابوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الإسلام. ثانيا إقام الصلاة الشرط الثاني. الثالث هو إيتاء الزكاة. فحيث لم تحصل جاز ما تقدم من القتل والأخذ والحصر. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها وأمثالها. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه ما كان أفقه. طبعا يعني قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة يعني ليس كل قتال أبي بكر كان قتالا للمرتدين. يعني هو أطلقت كلمة حرب الردة تغليبا، لكن من امتنع أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باعتبار إيه ممتنعين عن طائفة من شرائع الإسلام من يعني شريعة من شرائع إيه الإسلام، ولا يلزم من هذا تكفيرهم. وهذا موضوع يحتاج لتفصيل، لكن أنا أشير هنا إشارة عابرة استطلت نحن الإشارة عابرة، وهو أن بعض الإخوة يعني يتعاملون مع المراجع الفقهية بطريقة تحتاج لنوع من التحذير، فحينما ينقلون إجماع العلماء على أنه يجب على الإمام أو يجب مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام، كما هو مشهور معروف كلام ابن تيمية وغيره من الأئمة، في مثلا حتى لو اتفق أهل القرية على منع الأذان أو منع امتناع من صلاة ركعتي الفجر أو غير ذلك فإنهم يقاتلون على ذلك. نقول هذا صحيح، لكن العبرة من الذي يقاتل؟ لابد أن ننتبه في هذا كله. يعني الواحد كان أول ما بدأ يقرأ من مدة بعيدة أن تارك الصلاة مثلا يقتل، فكان واحد يبقى بيتهيأله كلام مثلا من 35 سنة مثلا، كان واحد بيتهيأله أنه إيه تارك الصلاة يبقى ممكن يقتله، لأنه تارك للصلاة والعلماء يقول أنه يقتل. طبعا المفروض الإنسان بعد ذلك حينما تضبط له هذه القضايا الحساسة فيعرف أن القتل أو إقامة الحدود ليست وظيفة أحد الناس، هذه ليست متروكة لأحد الناس. أنك تخيل الحج على واحد بنفسك أو تقرأ في كتب أن فلان الذي يفعل كذا يقاتل، هذه ليست إلى أحد الناس، هذه إلى إمام المسلمين، هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يعني يقاتل هذه الطائفة المتنعة. وإلا في الواقع المرير الذي نحياه بسبب يعني قصر نظر يعني بعض هؤلاء الناس وما جره من الفتنة والبلاء وشلل الدعوة شللا تاما في بعض المحافظات كما تعلمون بسبب هذا الايه القصور في فهم نصوص العلماء. فهو يعني مقتنع انه على صواب لانه بينقل كلام العلماء، قالوا بالاجماع تقاتل الطائفه الممتنعه عن شريعه من الشرع. نقول هذا صحيح، لكن من الذي يقاتل؟ لست انت، ليس 10 ولا 20 النصوص، هذه الوظائف تقوم بها الامه بكاملها ممثله في الامام او في الخليفه او نائبه. اما الامور تترك فوضى يبقى كل واحد يكفر واحد يقتله ويستحل دمه، وهذا لا شك يعني ليس من الإسلام في شيء وليس من مصلحة الإسلام والدعوة في شيء. أي نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن أنا وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري وغيره. ثم يذكر القاسمي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر خلاصة بديعة في ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث الى حين لقي الله عز وجل. فيقول اول ما اوحى الله اليه اول ما اوحى اليه ربه تبارك وتعالى ان يقرا باسم ربه الذي خلق، وذلك اول نبوته عليه الصلاه والسلام، فامره ان يقرا في نفسه ولم يامره اذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه أيها المدثر قم فأنزل. فهذه إيه؟ يعني أساسا نبئ بإقرأ ونبئ بالمزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم أرسل بإيه؟ بالمدثر.

وكيف يعني احترم العهود حتى مع الكافرين. ثم أبلغه مأمنة تقيم عليه الحجة وتعلمه القرآن وتفهمه التوحيد، ثم بعد ذلك إن أجابك فهو مسلم وله المسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إن أبى فإنه يجب عليك أن توصله إلى مكان الأمان الخاص به، بيته، قبيلته، وهكذا، فترد إلى داره التي يأمن فيها، ثم قاتله إن شئت. بعد ذلك يمكن أن تقاتله بعدما يأمن ويصل إلى مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك يعني هذا الأمر بالإجارة وبالإبلاغ وبإبلاغه المأمن بسبب أنهم قوم لا يعلمون أي جهلة، فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة أين؟ ودلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى، يعني مشرك وطلب منك الأمان وأعطيته الأمان يجب أن تحترم هذا العهد وهذا الأمان ولا تتعرض له يعني بسوء. فمن الغدر أن الإنسان بعد ما يؤمن شخصا أن يعني يقتله، واضح. فالحقيقة يعني ما سمعناه من قبل أيضا بسبب قلة الفقه من الأشياء التي حصلت في أفغانستان، من أن يكون واحد مثلا من الجنود الأفغان اللي هم اضطروا للخروج في جيش الشيوعيين، حينما يخد بعض المجاهدين الجهلة الذين لم يكن عندهم فقه، الرجل يقول لهم لا إله إلا الله، يبين لهم أنه مسلم وأكره على الخروج في حرب المجاهدين، هداهم الله، يقول لا إله إلا الله، مع ذلك يقتلونه بمنتهى البساطة، يقتل مع أنه يعني يعلم لهم أنه مسلم وأكره على الخروج. فهذا طبعا من الجهل، ونظائر ذلك حصلت كثير أيضا في يعني أماكن أخرى، ما في داعي يعني نفجر الجراح من جديد. ولكن من أقصى ما نسمعه ما أذيع بالأمس، ونرجو أن يكون هذا الخبر كاذبا، لأنه لا يتصور أن يصدر من مسلم على الإطلاق. أنا لا أكاد أصدق أنه ممكن إنسان عنده دين أو ينتسب للإسلام حتى لو فاسق أو شارب خمر يفعل هذه الأشياء. ما أذيع الأمس أن في الجزائر يعني طبعا اللي يذيع هذه الأخبار ناس كفار يعني وكالات أعلام يعني أنباء أجنبية ممكن تكون تقصد الكذب والتشهير، ان بعض الناس شباب المسلم في الجزائر اوقفوا اتوبيس ونزلوا انتقوا الناس وهم في سن التجنيد شباب وذبحوهم ذبحا بالسكاكين. طبعا هذا يعني ارجو ان يكون هذا كلام كذبا تماما، ممكن اتصور ان المسلم يفعل هذا الفعل ابدا باي صوره، ان تراقب الدماء بهذه الطريقه. واذا كان الله تعالى يضع للمشرك نفسه هذه الحرمه، ان اذا استأمنك فانك تؤمنه، فما ذلك ما يحصل الان. وانا ما استبعد ان يوجد من الاسلاميين في الجزائر من يصل جهله الى هذا الحد، اشياء مؤلمه جدا نسمعها. ولكن الذي يخفف عنا الوضع ان من فتره كان بعض الجماعه في المخابرات الحكوميه في الجزائر هرب الى فرنسا، واعلن هناك في الجرائد انه اكره على ان يقوم بقتل بعض المدنيين ويدعي ان ثم يدعون بعد ذلك ان ايه ان المسلمين هم الذين قتل هؤلاء. فيعني لعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل الانسان يعني يستريح، ان تكون يد المسلمين نظيفه من مثل هذه الحماقات وهذه الجرأة على حرمات المسلمين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال فكيف بلا اله الا الله لما قال لاسامه بن زيد. فيعني الوصيه الابديه التي نوصي بها انفسنا وكل اخ، اياك واراقه دم مسلم بغير حق، اياك واراقه الدماء، فإن المرأة لا يزال في فتحة من دينه ما لم يرد دما حراما. أما إذا رد دما حراما فهذه من الورقات التي لا يكاد يوجد مخرج لمن أوقع نفسه فيها. فالإنسان يجبن عند دماء المسلم مهما كان الأمر، لا يتأول ولا يلترئ على يعني هذه الحرمات المقطوع بحرمته والمحرمة يقينا، فلا ينبغي أن تزول هذا الحرم إلى اليقين مثله. أما ما يحصل من المهاترات والجهل، جهل هؤلاء الناس بالفقه وجهلهم بحدود الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعني يسيئون من حيث يزعمون الإحسان. فحرمات المسلمين ليست بهذه الخفة ولا بهذه الحقارة حتى يعني تنتهج بهذه الصورة التي نشهدها. يقول القصدي دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى، وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة،

علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين وأنه لابد من الحجة والدليل، فلهذا أمهل يحصل له النظر والاستدلال فأجبه حتى يسمع كلام الله وتقوم عليه الحجة وتصل البراهين. فما يعني في النقاط مع الكافر أو دعوات الإسلام لا يكفي أن تقول أسلم وإلا أقتله، لكن إن استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله، يعطى فرصة ليفهم، ليس هذا الحد ثم تبلغه يعني مأمنا. أين نكتفي الليلة بهذا القرار.